فإذا أرادت عيناك أن ترى سعيدا في هذه الدنيا يقاد إلى سعادة الآخرة، فانظر إلى المحافظ على صلاته القائم بحقها وحقوقها، المحافظ على طهارتها وتكبيراتها وأقوالها وأفعالها وخشوعها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد العبد أن يرى منزلته عند الله فلينظر إلى هذه الفريضة التي جعلها الله صلة بينه وبين عباده. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، وكما أنها قرة عينه فهي قرة عين الموحدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد الله التوفيق للعبد ألهمه أن ينظر في صلاته وأن ينظر كيف يؤديها وكيف يتقرب إلى الله عز وجل بها. وأسعد الناس من بحث عن أدائها على أتم الوجوه وأكملها، فيتنافس في ذلك المتنافسون ويتسابق إلى رحمة الله بها المتسابقون. ولذلك تجد الإنسان لا يهنأ في هذه الصلاة المفروضة حتى يؤديها على أتم الوجوه وأكملها. فترى ولي الله إذا رجع إلى بيته أو حط في مسكنه ومنزله لم يحمل هم شيء إلا هم الصلاة إذا نودي لها، يحمل الهم متى ينادى لها، بل إذا أراد الله أن يرفع درجته وأن يعظم أجره جعله من المبكرين إليها قبل النداء لها. فمن الناس من حرم خيرها وبرها، ومنهم من أعطي على قدر ما أعطاه الله عز وجل، فمنهم من لا يأتي إلا على التشهد ولا يدرك إلا تسليم الإمام، ومنهم من يدرك الركعة الأخيرة، ومنهم من يدرك الركعتين ونصف الصلاة في الرباعية، ومنهم من يدرك قراءة الفاتحة، ومنهم من يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا بلغ هذا المبلغ أنه لا يفوت الصلاة مع الجماعة حمل الهم كيف يحرص على الصفوف الأولى في صلاة الجماعة. فإذا وفقه الله ووطئت قدماه الصف الأول حمل هم الخشوع في الصلاة وكيف يكون حاضرا قلبه بين يدي الله جل جلاله، وكيف يتأثر بآيات القرآن وكلام الرحمن، يحمل الهم في ذلك وكأن لسان حاله يقول: يا رب لا تجعلني محروما. فالصلاة شغله وهمه وغمه، بل هي قرة عينه وأنسه. ولذلك تجد العبد الصالح يخرج من بيته لا يحمل إلا هم هذه الفريضة كيف يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. وما زالت هذه الصلاة تصل أولياء الله بربهم قائمين قاعدين، تصل أولياء الله بربهم قائمين قاعدين مبكرين مهجرين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على الوضوء، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. إنها السعادة، سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، فلا يعلم خيرها وعظيم أجرها وبركتها إلا الله. فأسعد الناس من شرح الله صدره للصلاة، فإذا خرج من بيته خرج لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، يتمنى أن عينا لا تراه ولا أذنا تسمع به ولا أحدا يحس به، خاشعا متخشعا مقبلا على ربه يسأله نورا في قلبه ونورا في سمعه ونورا في بصره، يسأله أن يجعله بخير المنازل في حال وقوفه بين يدي الله جل جلاله. فإذا وطئت قدمه بيت الله تبددت عنه هموم الدنيا وذهبت عنه أشجانها، فنسي تجارته وسوقه وعمارته، ونسي أهله وولده، بل نسي كل شيء، واستعاذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يخاف من الله أن يأخذ الشيطان شعبة من شعب قلبه فيصرفه عن الخشوع بين يدي ربه، ينتظر أن يقال الله أكبر لكي يكبر الله حق تكبيره ويعظمه حق تعظيمه. قد أقبل على الله وصدق في إقباله على الله، ففتحت في وجهه أبواب الرحمات. فإذا صلى تحية المسجد ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كيف وقد خرج لله وخرج إلى فريضة الله يلتمس رحمة الله، فإذا أقيمت الصلاة قام قيام المقبلين، قيام الخاشعين، قيام من أثنى عليهم الله في كتابه المبين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبل على الله قلبا وقالبا. فإذا قال الله أكبر تذكر أن الله أكبر من كل شيء، فهانت عليه الدنيا وأهلها، وأقبل على ربها وخالقها. قيل العلي زين العابدين إنه كان إذا توضأ تغير وجهه فاحمر واصفر، فقيل ما هذا الذي يعتريك إذا توضأت؟ قال ألا تعلمون من أناجي؟ وصلى إمام بحمص فأكثر من 30 عاما ما سها في صلاة قط، قالوا له صليت بنا هذا الزمان كله وما سهوت في صلاة قط؟ قال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فيقبل على الله عز وجل ليقوم بحقوق هذه الصلاة على أتم الوجوه وأكملها، لأنه يعلم أنه إذا وقف بين يدي الله وعرضت الأعمال على الله أن أول ما يعرض هذا الحق العظيم وهذا الركن العظيم وهو الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا ضيع شيئا من حقوقها قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجد له التطوع جبر له نقص الفريضة بكرم الله ورحمته ولطفه بعباده. فهذه الصلاة شأنها عظيم، أمر الله بها المرسلين وأمر الله بها الأخيار والصالحين وأبر بها المؤمنين والمسلمين وفرضها سبحانه وتعالى عليهم، فهي الركن من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذه 5 صلوات هي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، فرضها الله عز وجل على نبيه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه، ولشرف الصلاة وعظم منزلتها ومقامها في الدين فرضها الله على نبيه، فأسري به صلوات الله وسلامه عليه في الليل البهيم إلى مقام التشريف والتكريم، وعرج به إلى السماوات 7 حتى فرضها الله عز وجل عليه وخاطبه بها كفاحا بدون واسطة، ففرضها 50 صلوات. وما زال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يراجع ربه بتوفيق الله ورحمته حتى وصلت إلى 50،